اصلوها، ذوقوا حرارتها وعذابها، فاصبروا او لا تصبروا. اول مرة الصبر ما يديش اجر، الصبر ما يديش اجر، اصبروا او لا تصبروا ما فيش معنى، ما فيش ما تخرجوا من الحكاية دي. افسحر هذا ام انتم لا تفسرون؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، سيان الامران، انما تجزون ما كنتم تعملون. احنا ما جبناش حاجه من عندنا، انتوا اللي اديتوا نفسكم من هذا الموقف.